أنه قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، وهذا في دليل على أن الوتر من السنن وليس من الواجبات والفروض، وفي خلاف الحنفية يرون وجوبه والصحيح أنه نافلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ويتطوع ويصلي السنن، وإذا جاءت المكتوبة نزل عن الدابة فصلى على الأرض، فدل على الفرق بين الوتر والمكتوبة. المكتوبة لا يجوز صلاتها على الدابة وعلى السيارة إلا لضرورة يعني أوجبت ذلك، وإلا فلا يجوز ذلك. حتى في الطائرة إذا اضطر الإنسان ولم يجد مساغا هذا أمر ضروري، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما في غير ذلك فلا يجوز أن يصلي الإنسان مكتوبة على الدابة أو على الطائرة أو على السيارة، وإنما تصلي على الأرض، فدل على أن الوتر من السنن المؤكدة وليس من الفروض.